وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حديثنا لا يزال في الكلام على أحكام الأيمان والنذور. قال المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، فإن فرقهن أجزأه. انتهينا هنا. قال: وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، وبعد الحنث أحب إلينا. لو أنه حلف على شيء فقال: والله لا أفعل كذا، أو والله أفعل كذا، ثم أراد أن يتراجع أو بقي مصرا على ما حلف أو أراد أن يحنث، حلف أن لا يفعل ثم قال أفعل وأكفر، أو حلف على أن يفعل ثم قال لا أفعل وأكفر عن يمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله أحلف على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يمين، وفي رواية: فأكفر عن يميني ثم آتي الذي هو خير. فلو أنه قال: والله لا أدخل مكان الفلاني، ثم رأى أن يتراجع وأن يدخل، فهل يصح له أن يكفر على اليمين ثم يدخل، أو أنه يدخل ثم يكفر على اليمين؟ فقال: وله أن يكفر قبل الحنث. قال: والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، ثم تراجع قال: أذهب هذاك المكان، فقال: يجوز أن يكفر قبل الحنث، يعني يأتي بكفارة اليمين قبل أن يذهب إلى ذلك المكان ثم يذهب، ويجوز بعده يذهب للمكان اللي حلفنا يروح لهش وبعدين يأتي بكفارة اليمين. قال: وبعد الحنث أحب إلينا. الأفضل أن يكون بعد أن يحنث، بعد أن يخالف الحلف الذي حلفه. قلنا وقت وجوب الكفارة إذا حنث، وقت الوجوب متى تجب عليه الكفارة؟ إذا حنث، يعني إذا قال: والله ما نروح المكان الفلاني وما رحش، لا تلزمه الكفارة. متى تلزمه؟ إذا راح للمكان، فإذا ذهب إلى ذاك المكان لزمته الكفارة، لقلنا إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. إذا لم يجد صام 3 أيام متتابعات بهذا الشرط على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل. إذن تجب الكفارة عندما يحنث. وهل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ هذا وقت فيه خلاف بين أهل العلم. قالوا: لأن الفعل يلزمه سبب وشرع، الحكم الشرعي متعلق بحكم وضعي، بمعنى ما من حكم شرعي إلا له سبب وشرع، فإذا كان الحكم الشرعي قبل السبب والشرع لا يصح، وإذا كان بعد السبب والشرع فهو صحيح، لكن إذا كان بعد السبب وقبل الشرع محل خلاف. يعني لو أن إنسان ما عندوش نصاب زكاة، ما عنده نصاب زكاة وما حال عليه العام، فرضا عنده 20 مليون ما زال ما حال عليه النصاب وما حال ما داش عليها العام، يقول عندي مشروع القادم راح يدخل لي مال، يولي المال بتاعي 40 مليون ويدور عليها العام نزكي منها 40، يخرج منها مليون، ها؟ فقبل ما تولي 40 مليون وقبل ما يدور عليها العام قال راي عندي 20، نصدق المليون من الآن، يمد المليون صدق الزكاة، يقول بشكيت توصل للربعين ويدور العام بدون خرجته قبل النصاب وقبل يدور العام، هذا لا يجب، لا يصح، تعتبر صدقة مالية، ما يصح. إذا الحق الربعين ودار العام وزكى يصح، لكن إذا الحق الربعين وما دارش العام يصح ولا لا يصح؟ خلاف بين العلماء، إذا تقدم الحكم عن السبب وقبل الشرط خلاف بين العلماء. مثل هنا يروح مثلا يطعم 10 مساكين يقول باش كي نحلف في المستقبل، يعني غدوة ولا الأسبوع الجاي، إذا حلفت على حاجة ودرت وخالفتها نكون راني كفرت، لا يصح، يعتبر هذا الإطعام صدقة. إذا حلف وخالف الحلف وأطعم أو كتى مهم كفر اليمين صح، لكن إذا حلف وما زال ما خالفش اليمين هل يصح أن يقول نخرج الكفارة وبعدين ندير هذا الشيء أو نخالف الحلف نتاعه، هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال يجوز له ذلك وهو الصحيح، يجوز له ذلك وهو الصحيح. فإذا إذا قال والله ما نروح المكان الفلاني ثم بدا له أن يذهب، فالأفضل أن يذهب وبعدين يخرج الكفارة، وإذا خرج الكفارة وبعدين راح جاز له ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه فآتي فأكفر عن يميني ثم آتي الذي هو خير، يعني كفر اليمين وبعدين يدير هذاك الشيء اللي يكون خير مما حلف عليه. وفي بعض الروايات قال فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني، فدل الحديث على أن هذا جائز وأن هذا جائز، لكن الأفضل اللي ما فيهش خلاف بين العلماء وهو أنه يقع في هذا اليمين الذي خالفه وبعدين يأتي بكفارة اليمين، وله أن يكفر قبل الحلف أو الحنث أو بعده، قال وبعده وبعد الحنث أحب إلينا من باب الخروج من الخلاف واتباع مواضع الاتفاق، لأنه بعد الحنث يعني كفارة اليمين بعد مخالفة اليمين صحيحة بالاتفاق، قبل مخالفة اليمين محل خلاف فيفعل ما هو محل اتفاق. قال بعد ذلك ومن نذر، دخل في النذر، والنذر سبق أن ذكرناه وعرفناه وقلنا أنه إلزام المكلف المختار نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى، أو أن يوجب على نفسه عينا شيئا مباحا على نفسه تعظيما لله جل وعلا مما لا يلزمه. وحقيقة النذر هذه أنها حكمها الكراهة، حكمها الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم أو للحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فكره العلماء مثل هذا فقالوا أنه فيه مساومة في القربة، قال يعني كأنه يقول لا أعبد الله أو لا أقوم بهذه الطاعة إلا إذا أعطاني الله جل وعلا هذا، إذا شفى مريضي أو نجح ابني في اختبار أو وفقني في هذه التجارة وفي هذه المعاملة أفعل كذا وكذا، إذا حقق الله لي المرغوب أصوم شهرا أو صوم 3 أيام أو أحج وأعتمر أو أتصدق أو هذا يكره. وأيضا قالوا فيه كأنه يعتقد أن هذا النذر يعني يغير القضاء والقدر، وهو كل شيء بقضاء وقدر، ولهذا فيكره هذا النذر. وأما النذر المطلق قال العلماء فهذا يشرع ولا إشكال فيه، يعني كان يقول لله علي أن أصوم شهرا من غير مقابل، يعني يحمل نفسه على الطاعة، فقالوا هذا يشرع، وإنما يكره إذا صار يداوم على نفسه بحيث يسأم ويمل، هذا حكم النذر كما فصلناه سابقا. قال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا حديث رواه البخاري من حديث عائشة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي بعض الروايات يوما في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال ولا شيء عليه، المذهب مذهب مالك من نذر معصية ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء، يعني قال نذر إن تحقق له كذا وكذا أن يعني يشرب خمرا عياذا بالله، أو أن يقطع رحمه، أو يفعل كذا، نذر معصية فهذا غير جائز، ولا يجوز له أن يفي به ولا يقوم به ولا يفعله. قال لو أنه وقع لي وتحقق لي الربح في التجارة الفلانية أو كذا أو كذا، يعطي مال لكذا أو يصرف مال في وجه محرم، فوفق في تلك التجارة أو في تلك المعاملة، لا يصرف هذا المال للحرام، لا يجوز. وقال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال هنا ولا شيء عليه، لا يلزمه شيء، لكن الصواب أنه تلزمه كفارة اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود بن ماجه. وفي رواية لا وفاء فيما لا وفاء في نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، الحديث رواه مسلم وأبو داود. فإذا نذر معصية لا يجوز، حرام أن يفعلها، لكن تلزم كفارة اليمين. وها هنا يقال للمالكية يعني كما قلتم إذا حلف على الحرام لا يفعل الحرام ولكن يكفر، فالنذر كاليمين، إذا نذر حراما لا يفعل الحرام وتلزمه كفارة اليمين، وسيأتينا هذا. قال وإن حلف بالله لا يفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، أي حرام. وأيضا إذا نذر حراما معصية لا يفعل النذر وعليه كفارة اليمين، على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.